بسم الله الرحمن الرحيم كون أيها الإتباء راديو من المنتدى السلفي دونت قدرس دم اندرم دادو دفتر نصيحتي لأهل السنة لشيخ مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله تعالى قدوني لا بريد أندن ونندهم بسنة بن وندو دي مسيب من ما كتب أبو جميل إسحاق جلو حفظه الله تعالى فليتفضل مشكورا ومأجورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المؤلف رحمه الله تعالى نصيحتي لأهل السنة. لماك رحمه الله تعالى علاج الاختلاف الناشئ بين أهل السنة المعاصرين. نعم ينجوك نيون دل للور وند حقن يم بسنة بن. نعم أو زمان موند إمود كم بشيخ مقبل رحمه الله تعالى بجوبنا دن دو يوغا إبيجي إتاواتا قوتن دي أندو دن سببو جي وادو جي التفرق سرطو غنغل. نعم بجانتنا دن دو يوغا إلكيلي قدن دو وني karamo ko jolabano woyibe be redu tagornde redu dabutugol mashakiluji din ha gasa bawto dum inna be kon do wonata lekki mudum. Naam bimakirayhimu Allahu ta'ala wa ghafara la inna al-ikhtilafa an-nashiya bayna ahlis-sunnati yazulu bi idhnillahi bi umur dellurre wonde hakkunde yimbe sunna ben dellurre wonde hakkunde be do yimbe manhaj hide wawi iwde inshaallah tabaraka wa taala. Naam ede iwra ko dum woni piji be iwra piji yangandu gal do lural musibe yulbe teddube Allah subhanahu wa taala hoddiri dum do ko diori moddo kamakko on non kanko Allah subhanahu wa taala wida na yibbe be do yibbe gonga wida na do tagore de be lurata e ka do dina mabbe. Naam be maki minha ayno jeya e sababuji wadoji haade do lurre iwa sabu jihana di wattene deela fiba anniye yolure de giu fiba anniye na fibu gol kabernde go dum tatangal do dengal no yewta go. Naam nara ya jodi manajo no mankide manajo ngara yo darte si tabi bernde ne fibi go dum dengal gal woli go dum hara yo dare ko hunu na e jinganede be maki minha no jeya din sababuji insha Allah tahkimul kitabi was sunnah. نعم نيابي نرغل كلكو يعني القرآن كنما السنة. قال الله عز وجل الله تودون ووي فإن تنازعتم في شيء ستأيوني أمبودون ديري وفتايفان لكادو دين الله سبحانه وتعالى فردوه إلى الله والرسول ردتين قلبودون ديرالدون لن يعوردون يردتك الله سبحانه وتعالى إن العرمكم صلى الله عليه وسلم إن كنتم صلاتك تؤمنون بالله واليوم الآخر هلون قم ديري الله سبحانه وتعالى ان لا نسكتين دين ذلك خير كن نوري مو ياندي واحسن تاويلا كن نو كاد مو ياندي ام باتاني مو يرو كارما كوب ما كيرنو اذا باوتو دوم بجانتي يوغا ديدو اي هوندي ارانن دان تحكيم الكتاب والسنه سيم بيدي دو يتاتو لوري ان تبي هنا ايمان حاج كون نو وني كو نياويتي نياويرتي القران كاني ماي سنه القران كاني ماي سنه في هنو الله سبحانه وتعالى قال لنا وان فان تنازعتم في شيء صلوري اهوند ده قال دو لورال ناك جمعيه ناك جمانا نانو نا نيامونا روتيري مود ابن القيم رحمه الله تعالى ما كرتغول قال الله سبحانه وتعالى كرتغول قال القران ناركم كلور دون او مساله وندو حق نمودون نو بارو بيرو لا هراندا يقول اي كلور ني دون تا كون نو نياويرتي. إذن المهم ستبيوني اللوري كفوتة تأفن لدي أوا في شيء فوتة تأفن لدي كوكا القرآن إكا سنة كسنة الله صلى الله عليه وسلم fendo ne be wuri arhata wabe lando be be nyaawa jebbilo bawto be nyaawde bawto be feengol ko yilta gol kama ko jima be tabutudi dun hino windira bil asanidi no wali yilte ton dabbite naam sitay woni onti ko wawdu dabbutugol tay onti ko wawdu dabbutugol sitay non mo wata dabbutugol inni dabbite ko hana dabbite de ko kon ko na dabbite de don neba iyak idan ne anke no hani andude no wari to martaba mo do da hewde fi ya wawda utugol jonno baye hewtale o martaba don batto on hewto martaba don o hollama ko no dabbitirta no buyde to kay dabbita nay hore mo dabbita nay hore mo haka yiwo ya ha fallo edal ko dabbita ta kon tata ko irta gol non gondo irtita golle mo accuno on tata sa arno don ga sa fallo tanoko watangolila نعم وقال تعالى الله الله تودون وشرتني وبي ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر اجاكا لورال وونغال حقو دي يمبه وونو وال حقو دي يمبه غونغا بن سي تاوي كو بي غوندين به كو حقيقا كو غونغا نا غودوم بي وني جينغاند نا غودوم وني فاتو دي كامير برند كونت بي روتتا دوم قال القران كاسون قال كو كو وي غلو نو فامو دي تاكو خلاص انو فامو دي تاكو Allah sata nabiyye ruttu ga inna non famu nittako. Eto irko marna fereko. Allah sata nabiyye ruttu ga inna non famu nittako. Wa kala ta'ala Allah uto donwa yuwa makhtalaftum fi min shayin fa hukumu ina Allah. Kela konku lururon. Ko bochata efandude. Nyawore mudunden. Oka Allah subhanahu wa ta'ala ma'ana mudun. Ko al-Qur'an kanyumme sunna. Woni ko nyawata. Ngallurral don. Ngallurral don. Tuma tawa da nyaawore jigonu nyaawe naam atawa do ko sama kala wona na nyaawore worado naam nyaawo on nyaawo o hebata ko nete ko bele ene bernde makko ne no Allah subhanahu wa ta'ala wiri non Daud alayhi salam fahkum bainan nas bil haqq wa la tattabi'u al-hawa aliba to ko nete ko bele ene nay hida nyaawa nyaawo ko don si Ewi wonde ma sita yoni anyaway kala ko nanda o do ko yimbe dido woni ko aade hakkande yimbe sunna kanyum ma e suddido e modi mudo naam wana ya nanu ton kongolo do dun nata do wada do inna kon do woni gonga la ko ma wada dirasa kongudin didino nara ko hongol woni ko jogi hakiga dimmun no sada bitay gonga be wi wonde ma ko ya wallin to ko nje ko belede de na ya ardu belede tammun dum be wi innugol ko ni woni ko wowira ko ni woni ko adora a wodina dum do to wanno gonga on daada musa na wa qala azza wa jalla allah to do wi wa idha jaahum amrun min al amn sitawi woni aribe ko dum woni yamiror imorde holar ne awil khawf ma dum kulongol adaa bihi be sakitadum walaw raddu sibirtuna dum do إلى الرسول كان لا الله صلى الله عليه وسلم وإلى أولي الأمر منهم ما أنك جميلا في يقوج مأبك كرمك بمأبه لعلمه الذين يستنبطونه منهم أن دين رنطو بن كرمك بن فامو به وعوى بيرنا دي أنك الله صلى الله عليه وسلم ماك ولولا فضل الله عليكم سنقر الله تودون قد إدومون ورحمة يرمى دمكون لاتبعته الشيطان إلا قليلا إذن أجب كان الشيطان الناس أسيدا به idan e jaka lurrangal singal ari ko honto gal du'a naptede ko ka alqur'an e ka sunna ko hombo woni yettata den ayeje kanyum ma hadith on nyaawa nawondo ko don e yene dan ke miskin no banjo hakure jama no fala mo intinude miskin tata ko fawda almuhim ne dan ke on ko yo taw ko si Allah subhanahu wa ta'ala wi walau radduhu ila ar-rasul tase ko do Allah sotanana accado be non dunya na banani la sallam to wala kado wala raddu ila Allah war rasul na Allah subhanahu wa ta'ala wi kal dofti do la sallam rotti Allah sotanaka idan ko ya watta na ya sikko go dungo idan sibe utno no kal qur'ana ka sunna ben jomira be gande e mabbe na'am nanu wadu gol ko nete kon jangu gol usulul fiqh kanyum e qawadul fiqhiyah ha yetta dem dose don ardina e do alqur'ana kanyum ma sunna wala istinbata di tawta daaki dum haye goto gadi na dum dum nam bawto dum be ma dum do ni aranu dum idan kuma jaben dum Kondo ni manhajon. Manhajon na kamar sedo yete ala. La. Manhajon ko ya jangu fama dun. Manhajon kadi ya jingani mosa jangani mogo ya. Ko rerdan da hunde wo. Ko fala da hunde wo. Ko ma jangana den non hunde. Ma jangana den non hunde. Idan hunde aranen dem. Lekki araniken. Kitawata ko dum do woni ko nyawndata lurre wonde hakkunde yimbe sunna ben yimbe gonga ben ko hondum nyaawi norgol alqur'ana kanyuma e sunna bawtu alqur'ana kanyuma e sunna nyaawugol allah subhanahu wa ta'ala wi wa yusallimu taslima be jebbila men do nyaawre hattalde e jebbilgol na karam ko jo idum do nyaawa don do hakkunde lurrube yimbe sunna inna kanyon do no yi wajugo yaayo wajuhombo waju humbo ida ayo nordo ta yeso gano ko dun si allah subhanahu wa ta'ala o yi wa ma kana li mu'minin wa la mu'mina idha qada allah wa rasuluhu amran an yakuna lahum al khiyara min amrihim idan si tawi al qur'an wa sunna nyawi na yawi do wonde fe dai wajugo dai ya wajugo mo ibn abbas iyal mo abubakar iyal mo umar iyal ay yi o waju humbo idan mar o waju ma dum mar ومنها إم دون إلكك سؤال أهل العلم من أهل السنة لندغول جوميرابي غاندي بن كودون وني جياب كدي يمبي سنة بن قال الله عز وجل لو تودون وي فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون لندي أندو بالقرآن كانيوم ما يسن سكوتون جيباني أون كدينا نعم سؤال أهل العلم من أهل العلم دارو دي كونو بوديري أودو تعبير سؤال أهل العلم من أهل العلم من أهل السنة لن نقول جو مرابي غنة أندو بهون دم بي أندو دهون دم أوني كولن دم نعم جياء بكدي يمبي سنة بي سإنما يمبي سنة بي روانا نتنك خارجي ناجح منا متزيدي نا إخواننا تبليغي ويأت آيا لندو كنتنك وندو منهج كواتي ننك أوني كجابو توما iyo ko ande mudon kon ko anda kon o in o fe ina nokkel kari naam amma sitawi lural wadi hakkunde yimbe ben dullanda ke karmo ko ben landa ka yimbe jokku be do manhaju ben fere ala illa wadai mudon naam no woni lekki dimmiki be maki walakin ko woni tum ba'da talabati ilm yoga era ko be gandal radiya bima indahu min al ilm no weltori kon ko jogi morde gandal واصبح يجادل به وانتي موينجا وينجر سمغال غاندال غالا جوغي دو كل من يخالف كلا اولندي دو وهذا سبب من اسباب الفرقه نونو جي سبب وجي وسندتا كون والاختلاف اللرد ورى الامام الترمذي في جامعه عن ابي امامه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ما ضل قوم مجالين ببعد هدى باو بيوال كانوا عليه قال بلاتي يدون إلا ووتو الجدل سنابه أكا كوين تيكم قدوا وني وينجو در الكدين ثم قرأ ما ضربوه لك إلا جدر في أنا لمن قال له مثال سناسب وينجو بل هم قوم خصمون ورين بيكو ينبه وينجو شيخ مقبر إبن لك تنبي مولنا مني تاوت كتب الإعتقاد المسانيد سانداري وانو على جوري في الشريعة تلنكو يونيري ايو مسألة بجانتي في مؤمن ينجي بيدي دمبغال هرطنغال تلنكو يونيري الخصومات في الجدال في الدين كوانو ننكدي امام ينبطا بل امام الاجور في اخلاق العلماء كي بيينجنغال دو دمبغال بيدي نصوصو جياغسي بين جنو سالان دي كلام دليل ما رنتنغال ما وينجي وانجاقوغل وينجي جيكينا قول او جيكو دو بجانتو دليل ناجي كو بفالا ويدة دو ina do lekki wonde mako landagol jomiraabe gande ben jeyaabe yimbe sunna ben kono be maaki no jeyaa dabbo be gande ina tebe ko tullaab dabbo be gande kani hore mum ka fuddo de bal hay fuddaaki yondi nora ko yi ko ganyuntu imma ko hediti kodiyo ma ko senore mum deftere faami feccere faamaani feccere ma nun kon ko nani yondi no radum no inna min do masala wara ko ni woni ko mi yidi tamna de balde do goddo tigi do mo no joda be den jodi fi yewtere hertornde ya o beno noddo ko telephone fi lande o sheikh albani ko ni yiri min kadi ko ni mi yiri mal musta'an المهم قلوا سبب ماكي ولكن بعض طلبة العلم راضي بما عنده من العلم يعني كون كجوجي دم نسيك كريكايون هيوتي مرتبة هانا دو نمان نيديون نغال غندال دون وينجو دي لنغال دون اي همبو اي ام مولوري امو دون مولوري امو دون تاواتا ام آية مؤوني دالي نورد ام حديث بوني دالي نورد او جوغاكي سلف اي غم فيرو دون ما دون يوم مسألة دون إذن أودو مسألة كمسألة همودو هانا دو واتنيد يلا امودو بياب ديرالي أودو حديث نعم أودو آية سورة الزخرف ماري نتنك سنة لا يماري ولا يجادل ولا يخاصم ننكو أندا يرهاجو كنوديكم أوا أما سناء دمبو كنغم كيو نتنك جر نعم بمي ولي بحث بمي ولي دو مسألة دو نتنك كيو لندو kala ko joganaki gandam karamo ko be bema ki tammun dum wa minha al iqbal ala talab al ilm fewtugol le dabugol gandangal fewtugol le dabugol gandangal na'am ko no wore lekki immi fa idha nazata sayuni anari ila qusurika rabbin innandamade bal ila annaka nu'an lasta bi shay'in ila janib al ulama al mutaqaddimin angalata ki hay emer fotata hay emer تلان بكر وكوبه كون وني اديبه كان حافظ ابن كثير رحمه الله تعالى ومن تقدمه ابن اردي به من الحفاظ امر دبن كرم كوبه هنجيبه المبرزين نعم فين فينو في فنون شتى امر د فنوجي كون وني سرتدي اذا نظرت الى هؤلاء الحفاظ ستي ان داري ابه دو هنجيبه مكو باب دين اغندل شغلت بنفسك نعم اهرينا اهي وي هورما ان الانتقاد على الاخرين جاء يوغول تومغول به هدتيبه تامبي مولنار ري وري وادد او دو كات نوكي كو جيادو نيليكيغو يعني ان تاهو ما دام اي فانالي كولتي كو مرتبا والكولتي كو غاندال داراغول وينجا مسائل جيغو هينوتون كو يونديري وان مثلا مساله التكفير انو قال الهجر تلم فيرغول نعم رد المخالف فيرغول يبدا بدع الولاء والبراء يجي مسائل جيغوراتون ما انكم كو يورين كاني يون فيا كم هوندو كابيلاسيو مو اكادودال كابيلاسيو مو اكادودال اكا غول لمودو يو جوكو دون دون تاو في هونو هان نانكي اولانو لاننا توتاغول لاننا توتاغول انا ناي مساله سيغدي مساله جاني نو يوتي محاضره ما ادورا تاتا دون حوتينتيناتون ronka famure de huttinti nande don tata nenka famay no da dun ko kam majlisi yeso cernuma don offense tan to fenuma lando da o jaboma wondude e dalillaaji kifu dun don yippo dun donta ta hawju ko don sanari siyar salafus salih talen ko ndiri at taalim e ko wona don do atawai be hawja tan e ko na dun do ono amma rabbi dinna goltelen ka jangugol wallahi sidai woni en daa dido feddeji onyi defte ko be ne jangude e ko be woni windude ata ko mere ko wano non kadi be do en se be tahazzu jogi ni tahazzu be jogi darsu tafsir qur'an jogi darsu lugha be jogi darsu dum do la nyalla ngaro be jogi ente ko darsuji asina e hore man hajo na e doge tay an e nyalla ngal be su jelumarda an e der nyalla ngal ko darsu jelumarda jonnoi da fala den na ngal mukhalif fenyina ngul jama mo do ko mukhalif yo jama on andu aduna o yo andu renu go la ida ma on e bengure ma ne kanyme kawtal ma den ngal sa to la hoddiri yesi ko de fibidir gol jude hara jangali dum do dum annoto dum do wata dum annorde do hande allah subhanahu wa taala newni no jangire idan no gasa ko fawana nda do yaha ha mauritani allah subhanahu wa taala so ganima dum nga di ha ka furgere mada na yayo kanjare ton e sonjagol no wobbe go sonjoroino yasbedo hintani kan kono be feejiniri ton hande hino bedo ene mabbe way hum ponedde yen waawi yen wonde mabbe e way na fitorde kono si tawi woni karmo kojo no mari tam buri talibajo talibajo no mapi buri karmo kojo e ko na dun do onno gandangal dum annor idan ne an kon ko ma accitano ndaru huunde ne accitani daanden e hunde de accitanande na mer njula ya gangal golle den e kona dum do e lekkolo e kona dum ne danke on accitani dum non kono gandanga kalamu yida no sheikh mukbil makir doni kipako yoni e gandanga ma dum ko pore njore ya e lerne fala yetta darso mo fala dum fi no ko fala subhanahu wa ta'ala mo dum ko janga kala kayda ko fawda wala ta dhabt mas'ala jidi no gasa deftere ko fudda no wano wara yosi tay yoni akhiratul wasitiya jangam fudda ma e mas'ala kalijo arto gol mata be ino do meetino dambugal go tata ko hore ma woni kul nellore non tumbi tan da hore ma ma e goddo go na e juude cerno on faama dum faamu bondo wada mujadal e munaqasa ko ne jamaa aw dal dab e mas'ala ina ko fawda woni ko ta ko ne jamaa fawda ko dum be fala de o tambido idan ne anki on yo hippo o janga yo hippo o janga si tawi nyalla ngal fotino gini internet no da utude no dumannade dumannade e defte e butunu yaqide e ko na dum hino wali ko hana jangede wallahi on tigi adda jon ko te ko lurral e ko na do kanno ino eggude dum do ino eggude dum do aslan taw ngala yo de ka darsu anda ko feundito bay wobbe no di iltizam no yewde nyando nyande ko na dum ida woni mone monebe en no mari tan anga maratam ben no yidi ko te kon suuda gol jangata anda yidi tan te kon tasaddur iegol kon non no marsita lurral wadai jon idam ko don sibe maaki al iqbal ala talab al ilm sa feuti te joni jangu gongol kala mas'ala lurral argal hakkunde ma e musiddo ma da ho ba joni hal hakkunde mudum ko wadi non pellesi ka dabbito wo defte den mas'ala jidi o do mas'ala sa dabbiti mu haa yi mutum atawi da jogunde ko insaf ahule joni allah subhanahu wa ta'ala fi bugol ko lundi ko hana fi bede kon ka konno si tay woni aslan o masala jangali mo hawrali makko e kona dum a fi be joni ko hana ka fi bede be to ino fi ko hana fi bede ko kollur rayon naam idan kodon si be maaki si andari an odo wondo e wenjude mo fewta da bugol gandan sa andari be do arambe be fi salno hafi ibn kathir rahimahu taala e kona be do attibe be atawai be e be hippino e jangugol be hippino e gandangal taho kodon do wonno ko mapinno naam narbe do kam ko jal wottaade akonti raybe ni dido kollima nafo ko seedaabe be ya fo yino hippi e fununuuji e kona dum do balbe maaki do no wodi mobe fununuuji har ka fala da kono si ne anke goto si ko radda al khali si rutti ila nitel no jama fotori toyi si ko dum do jama fotori telen do hare ko wattangolila e o masala dum do do no jeya e ko duyitata lurre hakkune yimbe gonga be yimbe yimbe haqiqa be naam na argol joddo dido tato ka woni mudum fadi jango ya joddo e tato fadi jango ya joddo e tato bawto dum egga ko nanida kanyu wadana hore mum khulasa wadana hore mum khulasa ko eggo da to ko eggo da to ko eggo da to ko wadana hore ma khulasa fibaa dum noka sa dando da ben dum fu ma inna anabi da ben dum fu tata ben dum le fu ko lurru ben be fotta e gonga بماكي ومنها النظر في اختلاف الصحابة رضي الله عنهم نار قول للصحابة فمن بعدهم من العلماء ابن باو أربي باو مأبن من المبرزين إمرد ابن فين يبن للو إذا نظرت إلى اختلافهم سانداري لر مأبن ابن لر نائمهم حملت مخالف مخالفك ووهبا دنغنتهم لندي لما على السلامة يعني كسل يسنام ولن تطالبه بالخضوع لرأيك ada birtamo jibbilanagol ogginagol ko dum woni ra'ayu ma on wa alimta fa mai wondema annaka non bi mutalabatihi lil khudu'i li ra'ayi naam dabbirgol ma on don neddanke irtigol fere mane tad'uhu ila ta'til fahmihi haray ila noddude moy boldingol faama ko akli ya illa makko ne wa tad'uhu ila taqlidi kala kon da moy noddude ko yo jambe wa taqlidu fi dini haram jambugol ko alda e dali kadina ko ngar mo de qala allah azza wa jalla allah to do ngawi wala taqfu ma laysa laka bi il watadan ko ka jogana e mudum gandal ila ghayri zalika min al adilla e ko nan no e morde e dalil al mabsuta yani yanyadum fensita fi kitabi al shawkani ka daftar imam shawkani al qawl al mufid fi adillati al ijtihad wa al taqlid na'am bima kirimahu allah ta'ala na'am an nadaru fi ikhtilafi al sahaba wa man ba'da min al ulama ndaru gol lurre saaba ben en jantike ko saaba be lurre ko be lurno ko naam lurre e tawata addali ko innete ko ferindir gol naam masailuji no ton dibe lurno e mudum kono dum addali tajondirgol addali fergol ferindirgol hakkunde mabbe addali ferindirgol hakkunde mabbe dum non serti e sineddanke lumdi ke lasli binder jande bindeje dina ka nawonde ko neddanke addo tajja takkita binder jande e dina inne wonde ba khilafu si ala hakkunde mede na dum be fandi mudo idan si tawimas ala wondo lural hakkunde ma ange musibba ma on ndaru ben akti be modde sahaba be hewi e masalaji dibe lurri e mudum kono dum do fop addano tajondirgol e ferondi e ferindirgol hakkunde mabbe idan enen kadi min babbi awla idan ko wattangol ya rento rento e mudum ndaru alhali be sibe tajondirno sibe ferindirno e ko wonado idan si tawi enen alhali men woni ni haray ko el be tambi molna ko non woni dum an iya ra'ayugo iya fere inna on motawtali ma en ra'ayu don kone anke onyi do kone anke falju do an e hore ma da o ra'ayu on fikra monda yaade don wana fikra hisu do wana hune kildu de ko anon aji ay bala ko ko setano ma do ko antum woni o manhaji don ko antum woni ngol lawol watta ngolila jonno sa noddi jama on yobe wonu e dum hara ya boldini hon don aboldini famu e fami on wiyobe webiti famu be jogi on be webita haga an kadi webita naron si tawi dum hawrondira gora kanyum e sunna sino hawrondira alhamdulillah si tawi woni hawrondira on famo don ali bon ko jogi don ko kono sa wi wonnen amin on de yarai rayu an on ko ma e ne anke on wona e ko mi woni e mudum kon jippitano dum do dum don ko ellam sibbe julbe sibbe julete be haray ko tangolila naam be ma ko do hino yenya de daftari imam shawkani rahimahullahu ta'ala tayib be ma ki rahimahullahu ta'ala wa minha no jeya e ko ittata de do lurre an nadaru ila ahwali al mujtama'i al islami ndarugol al hali on woni e bolonda o do l'islam tumbo mottondire den ko woni tagore be do yibbe l'islam wa ma tuhitu bihi min al akhta' min al akhta' e kon ko huubibe honko huube imorde e boneji wajahali kathir min ahlihi bihi e majje gol ko burdudude e imbe l'islam be alhali ko huubitibe fa innaka idha nadarta sitayuni ala al mujtama' al islami kono woni ngodo tagu be do e jeyabe l'islam shughilta an akhika alladhi yukhalifuka fi fahmik idan asokho liray kono woni ga e odo musiddo mada on lundinama e on famu mada wa qaddamta al aham fal aham ardna kon ko buri himmude kon ko buri himmude fa inna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam indama arsala mu'adan ila al yaman fa nasallam imin mu'ad radiyallahu anhu yaman qala lahu tawi wandama awwalu ma tad'uhum aranda kon tabe mun ila shahadati an la ilaha illa allah wa sayadu wandama alama da gasina allah subhanahu wa ta'ala wa anna muhammadar rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wandama muhammad kon la allah subhanahu wa ta'ala muttafaqun alayhi min hadith ibn abbas radiyallahu anhuma na'am koko e fala en wadde do tambi e mudum yani ben won yimbe sunna wonbe e lurrude hakkunde mudum yobe ndari kon ko huubitibe yobe ndari kon ko woni takko mabbe ko kawtiri e mabbe immorde e boneji hande hino rafida hino sufiya hino ikhwan hino tabligh dum do fayno huubitibe do yimbe manhaj be taskidum be ndara dum do be yewtirali dum do biyo neddanke on wadu mudahana jippito gadina mudum yebaka fi mottondir goltum e jamaa on e ko mottondir wo e mudum na dum be faandi do ko be faandi ndare onon be do yibbe on be manta be do wo yi on be haqi ndare ko huubiti on immorde yimbe onyibe feddeji e jamaaji fewndidi so ndari dum jogondiron tamondiron ndarum ko hondum burdon handude fewndo do kono dugol faade e tawhid ko jannugo faade do man haji faama dum do ko dum do ta burdon handude e mudum fewdo do ko dum sibe addi misal do do hadis ko ibnu abbas radiyallahu anhu matamada bainum imin muad yo yaw yaman ko yaw gol taw ndara no sellinira ido aqaiduji bondi al ikhlas wal mutaba ko dum do ta woni ko be ardinno e mudum awa onon kadi wombe do man haji ko hanani on ko yon tamondir ko yon jogondir ndaron ko hon dum burdon handude fewdo do ko gandal yi ko gandal ndare fejjiti do bo kala helta ko horum dum jodo ka naam kon ngudo hande gan do ko tawi e ko tawil ko manhaj e ko ndo woni ko handu do e mudo ko dum do woni ko ne danke wonbe manhaj yojudo hani ardingol fi onno wata beedo yimbe bidam beedo yimbe tahazzub tabe surto taliba be hana nobe tambitere famine do manhaj be nada be pirchol man nam kono si tayi woni andari juz'iyati gono ton di tawta hi kipi fi din mo kala wi wonti ray sengo kala wonti ray sengo bembe be joni fursa no be yettira be re yettira be re sayibe man haju be ala e jannude be ala e wajade be nyando nyande no jannude no wajade to ka sababu fa ko winna modi yari no kel kari andi al muhim ko wattangolila e de do lowre na be beide inshallah wa ba'd bima kirimahu allah ta'ala ba'dum fa inna no enende qad nazarna fil masail allati يختلف فيها أهل السنة المعاصرون إن داري واندما شك مقول ماري إماكي واندما داراما إما مسائل وجي لتعطيهم بالسنة في يندئبين هنا لر يمودون لا يختلفون عن هوا ونا إبلاد بين لرود فوجدناها تقارب 30 مسألة انكتر مسألة جونو كفانتتي ووزعناها على إخواننا أهل السنة يذكرون نعم يذكرون إن شاء الله الحديث بأسانيدها bay wanda ba di masalaaji lurradi kadi karam ko be muasirina en tawta no man no lurri e modum inni fe etama no cappande tati dum kadi senditama di hadisaaji wonde sanan joodi senditama hakkunde e waaw be darde dum jangal wayam duruna fi aqwali shurra be dar karam ko be sharhu be on fatul bari ko non kar sharhu sai muslim e ko la non do be dar ko non be wi fi fami hadil hadith qam goddo hadisaaji وإن اهتيج إلى نظري في كتب الفقهاء سياتون جنام إندار غل دفت قرموني كرمكوب في قوب رحمه الله نظر فيها داريت وبعد الانتهاء ستأي بحث وتم إن شاء الله سينشر في رسالة صغيرة بين إلون ويت رسالة قرموني فاندل نعم شيخ مقبل بماكرني وفالا إن تنبي واندم أو هري ستأيوني شيخ الألباني شيخ ابن باز إكونا بيدو stayo ne masalaaji go bedo maaki dum do ya faamu wona belede wona hoore belede dey woni ko bedo man nori dum naam koy hoore dakkutugol gonga amma no si tawi woni in sababuji di jantone ka fodo de darsu say woni ko in woni imorde e jawdi e imorde yidugol ardagol len imorde dum do nantugol inde e ko na dum say woni ko dum woni ton dum do hop no natori e hawa belede rek e do velede si tay ko kanji woni ko ardino andir don non nedan ke o yi taw nan taw mi jeta dako e ko velede hikki yeso naam dalil alquran kanyuma e sunna ton ko baawone wadi de dum tumande velede makko en timmi o zona na ma wiya wa qad balagani anna ahla sunna alladhina yuhimmuna naam alladhina yuhimmuhum amru muslimina fi ghayatin min ash-shawq ila hadha wa fi hadha insha Allah نعم بما كريمه الله تعالى قم دي يوتيك مابه وندما يمبه سنة بن ألبن بلا تهم مابه كفياك جلب بن هبتر ده إدارنا قول اندو إيه بغو كن يتكون سو دره في متن دي تقول جمع إهوري قونغ إن شاء الله تبارك وتعالى قطعو السنة الحاقدين اندو واوي تأيو ده إن ده بن يمبه كنواني أي بمرم بكناغو إيه مونن على أهل السنة بين بسنة الذين بين يسخرون منهم بين جل كتاب ويقولون إنهم يختلفون في الشيء التافه بين لرة إنهم نبون دجاس دفندو ده وينفرون عنهم يبرنتنا قائمة بين بين ويلمزونهم يبقدوني جو فرابة بما ليس فيهم كونك ألا إمأ به إمر ده كونك إبن شأن المبتدئة وذوي الأهواء في كل مكان وزمان تنطوكو فياك بين به bida kanyuma yimbe belede kala nokku yani jalkutugol kanyuma e monanagol yimbe mumbe man hajuben annahum no kambe yunaffiruna an ahli sunna hibe rentina yimbe ben gaebe do yimbe sunna wa qad saqa anhu ibn qutayba rahimahullahu ta'ala fi kitabi ta'wil mukhtalifi al hadith al shay wal kathir fi sukhriya bi ahli sunna ibn qutayba hibe janti rahimahullahu ta'ala ka adaftar mabbe ta'wil mukhtalifi al hadith iyo ga edi do pijitelen bedo yimbe bida yimbe belede ko jalkitata bedo ibedo yimbe sunna naam yem famu wonde ma bedo yimbe wobbe goddo lawol ko woni ikhwan ko nyumbe tabligh e ko na dum imbe belede beedo imbe manhaj daiman ko sabotu golbe jalkutu golbe aybina ko do woni shaani fi yake imbe imbe bida e ma ke non fi kulli zaman wa maka kala nokko e ko na no gol ayal do kari en serti ayal dum do don do wadi nokko fi yake imbe imbe bida sina dum furqa on ala ne danke on ko weltora dum mako mako jarna dum wa qad qamat النظام وابو الهذي نعم نعم وقد مات نعم ماذا النظام وابو الهذي وغيرهما من اداء السنه بيدوفو ماي اي بسنه وبقيت سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا نونك دي سنه لا صلى الله عليه وسلم بيضاء صافيه انو نهنتي لا يقول لم يضرها لرالي ودو سنة الله صلى الله عليه وسلم يمود سخريتهم جالكتغول بيدو جانتابي اكونا بيدو بس يموت أعداء السنة نفاوي ميغول بي عيب سنة المعاصرون فيوندي بي اكالا نكوري وتبقى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حدو سنة الله صلى الله عليه وسلم لأن الله ونم الله تودون تضمن ونم ونجتب ونجتب هولاري بحفظها رينو ولورو سنة لأدو القرآن كان يمعي سنة فقال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظ من ونكو جبن ديدو القرآن عاركو من ونكو رينة ديدو إذن كو يمب بدا يمب بلاد ونجال كتو دي سبوة كونادو رنو كو منجن تنو قول ما نتنانك سنة نتنانك منهج وانو ينو كورن بيون ونا يتتابع ونا هيتتابع نا هيتتابع ونو سي نتنانك متوتاكي مهادر عجمبه e darsuji mabbe e kona dum na yo taweto sina dum heba e joni ko so won sinne de do bernde imam sabuni ma kinno khatarat sidum hewti kano do hewti ka bernde dum welata ittugol do nam banaki rahimahullahu taala wadhikru yashmal alkitab wassunna maana aya on inna nahnu nazzalna dhikra dhikrun fa nato ndeto alquran kanyume sunna idhkilahuma wahyun min indillahi wannu alquran kanyume sunna fo ko wahyi murroka allah subhanahu wa ta'ala allah to don wi ama yanti qanil hawa in huwa illa wahyun yuha ila sallam yuti tabele de ko ne yewtude kon on woni dum do do sunna mabbe ko imorde ka allah subhanahu wa ta'ala wahyu wala sallahu wahyu wa qala nabiy sallallahu alayhi wa sallam ala inni utitu alquran wa mithluhu ma e ko on faamaani mi o kama alquraana on kanyum ma e sifa makko kadi be maakiri non hada dum do wala sunanu talibu ahla sunna almuasirin be yi kam shek mbok rahimahullahu ta'ala ndemel laata ki meden dabira yimbe sunna ben feyondi be do ben alla yahtalifu fi sihhati alhadith belurtabi sellugol hadith wata de fihi ma dum lugol hadith wa alla yahtalifu fi fami aladilla kon non kari ende be lurata fi famugol daylo fa in hada amrun qad qala fi salafum gombi attibe be modjuben sahaba ben be modjube rahimahumullah pedo be lurri dun do kon non dun addano e sertugol be kama huwa ma'rufun min sirihim dun hino anda e siraje mabbe bal ikhtalafa al malaika al kiram malaika ben be lurri qala allah azza wa jalla qul huwa nab'un azim antum anhu mu'ridun ma kana li min ilmin من علم بالملأ الأعلى إذ هم يختصمون يرجى إلى صرصار إن شاء الله ما قال المفسرون وخالف سليمان أباه وأنه كان سليمان كان كده أولوندك وأنه واني بابا مكو داود عليه السلام قال الله عز وجل وداود وسليمان أنت داود كان يمي سليمان ورو إذ يحكمان في الحرب كما الإنجاون في بطن وأنه واني توريج بيدو إذ نفطت فيه غنم القوم كما ندمي بيناتنا يويدون دو وكنا لحكمهم شاهدين من لاتي كمن سيدي بينا وربيدو فوهمناها سليمان انفع من سليمان وكلا آتينا حكما وعلما بيدا فمن أكيب كنون وني غندل السنة كنما إغندل ما نفهم كنما إغندل وفي الصحيحين أن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كان امرأتان معهما ابناهما يعني نعم كانت لا تنقضوني سدي بريدو تاين وندي مبه جدال بمبه جاء الذئب ورموني أري بونو فذهب ببني إهداهما بونو ورنو يادي غطوغو بوبو غطو مبه فقالت صاحبته ويأني أويا وندي نمكم إنما ذهب ببنك أندو دي دودو بونو ركو يادي وقالت الأخرى ويوي innama dhahaba bi ibnik andude ko geda jama woni ko bono yaadi e mudum fataha kama ila daud be nyaawi kambe be nyaawi ni kambe dio ka daud alayhi salam fa qada bihi lil kubra o nyaawi o jonniti ko dum woni gonga kamonande njano fa kharajata bi yalti kambe dio ala sulaiman bun daud fa akhbarata be umbe fa qala ituni addan o wi addan lam bi sikkin ko dum woni labi ashqu bainahuma mi seka ko na mi senditana mi senditana hakuna modon ko no wali bobo fa qalat as-sughra tasawqa wa ila taf'al wa ta wa yarhamuka Allah la yurmima huwa ibnuha o do gedal joko gedal jo o suddi do fa qada bihi as-sughra o nyawani wa nanda tasawqa qala abu hurairah radiyallahu anhu in samitu bisikkin arimina nali qul humani inda as-sikkin illa yawma idhin sina andanyande wa ma kunna naqulu illa al-mudiyah ay koni woni kumay inirta no woni labi نعم سورة يوسف نجانتي ونوندي دي الابي فهذه نصيحتي لإخواني ندووني وصي أن لا بريد ونندبيدو ننغوط بايك لله كدينة هل السنة إن بسنة بين وأسأل الله لهم إلا أن ترنوا بأن الله سبحانه وتعالى النصر والتوفيق ونوني بلل كنم إكورل وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إذا شيخ مقبل رحمة الله فندووني كبه لا بني مفتد الريد on nasiha motawata wallahi no hana wattenede ila ino hana tambitede nam ondo muskilaji woni ne hakkude tagore de hino duri bismillah tabaarak wa ta'ala sheikh jibril sheikh mustafa alhoma bi biga mal ikhwa ara bawa en wadande taalim e hore o duri sala e ido masailuji tan non hato jinne jil saaji hewdi musibbe jibbe tebbe o risala no hana kala ka ikhwa woni be jodo be jangiram seeda seeda wondude warugo idafat jidi Sheikh Suleiman ne jogi muhadara kende jo risala noda tiba fiqo al fitan se tele wono no unwana takkabodo Sheikh Mukbir kam be jogi an makhraj fitan e kona dum do fu takkede ran ko ngoto ikhwa on burta famude dum do Allahu a'lam sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa alihi wa sahbihi Ari don wondi e o radio men al muntada salafi e daura men arano innitirabe imam shafi'i rahimahullahu ta'ala enderde nokure wietende timbi madina monofala hendagol mojobere di do hitoji yo hotu kashen telegram muntada salafi enturike Allahu tabaraka wa ta'ala yo nafir en fajazakumullahu khairan.